بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن زين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس، قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنه في صحيحه، يقول حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وابن بشار، نعم وابن بشار، وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا قتادة، قتادة عن أبي مجلس، عن أبي مجلس لاحق بن حميد قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل، يعني صلى لك تهجد الإنسان، صلي لك تهجد، صلي أكثر على تسليمة تسليمة تسليمة تسليمة، الوتر آخر الليل واحد بعد ركعة، لأن الوتر والواحد الشفع اثنين والوتر واحد، فأنت توتر لرب العالمين آخر الليل واحدة فقط، بس قلت التنزل الإلهي وتدعو ربك بما تشاء، فإنه يقول: ادعوني أستجب لكم، وينزل آخر الليل كما سيأتي ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. تسأل ربك ما شئت يا الإنسان، هكذا الساعة هو يقول لك: ادعني أستجيب لك، استغفرني أغفر لك، اسألني أعطيك. هكذا الساعة التي النزول الإلهي ينزل آخر الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، فيقول هذا الكلام لعباده. ومن كان هكذا الساعة مستيقظا ويصلي ودعا ربه استجيب له. نعم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا حمام، قال حدثنا قتادة عن أبي مجلس، قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. قل إمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد قال حدثنا حمام، حمام حمام بن منبه قال قال حدثنا قتادة، قال حدثنا قتادة عن أبي مجلس، قال حدثنا عن أبي مجلس لاحق بن حميد قال قال سألت ابن عباس عن الوتر، قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: سمعت رسول عليه الصلاة والسلام يقول: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وسألت من عمر، نعم وسألت من عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل. اتفق الصحابة كلهم الذين رووا الوتر أو رووا التهجد أن الوتر ركعة آخر الليل، يعني تخليها الإنسان آخر الليل أفضل. لكن إن خفت أن تنام، أنك إذا نمت ما تستيقظ توتر، فأوتر، أنت حر الإنسان. لكن إذا تيقنت أن الله سيوقظك الوقت الذي تريده فاجعل وترك آخر الليل أفضل. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهارون عبد الله، قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليسلم مثنى مثنى، فإذا أحس أن يصبح سجد سجدة، فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله، ولم يقل ابن عمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله، وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا قال: أن ابن عمر حدثهم قال: أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. يقول رجل نادى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، فقال فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال يا رسول الله كيف أوتر آخر كيف أوتر بالليل؟ قال قال صلاتك مثنى مثنى يعني مثنى ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة توتر لك ما سبق. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقول ابن عمر. يقول أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقول ابن عمر، يعني عبيد الله بن عبد الله بن عمر في الحديث الأول، وهنا يقول عبيد الله بن عبد الله ولم يقول ابن عمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست أنا هذا أسألك. قال إنك لضخم ألا تدعوني أستغرئ لك الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذني. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداة ولم يذكر صلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام خلف بن هشام وأبو كامل وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين أنس بن سيرين قال قال سألت ابن عمر سألت ابن عمر رضي الله عنه قال قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قلت أرأيت الركعتين التي قبل صلاة الفجر أطيل فيهما القراءة؟ قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ويوتر بركعة، إذا انتهت صلاته أوتر بركعة عليه الصلاة والسلام. قال قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال قلت إني لست عن هذا أسألك، إنما أسأل عن الفجر صلاة الفجر يعني سنة الفجر. نعم. قال إنك لضخم ألا تدعوني أستغرئ لك الحديث. قال إنك لضخم يعني كبير الجثة، كبير الجثة غالبا يصير مغفل قليل. قال إنك لضخم دعني أكمل لك الحديث لا استعجل. يقول فكمل له. كان يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعتي ويصلي ركعتين قبل الغداة. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى، فإذا أراد فإذا كمل أوتر بركعة ثم جلس حتى يؤذن له يقرب طلوع الفجر، فيؤذن له فيصلي ركعتين قبل الفجر ثم يصلي الفجر. كأن الأذان بأذنيه. كأن الأذان بأذنيه يعني يصلي ركعتين الفجر كأن المؤذن بيذن. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن انس بن سيرين قال سألت من عمر بمثلي وزاد ووتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال بهبه إنك لضخم. قول حدثنا ابن المثنى وابن بشار ابن المثنى وابن بشار الاثنان حدثاه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال عن انس بن سيرين عن انس بن سيرين قال حدثنا قال سألت ابن عمر بمثله. نعم. سألت ابن عمر بمثله. قل سألت ابن عمر بمثله. نعم. وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل. وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل. نعم. وفيه فقال بهبه إنك لضخم. وفيه فقال بهبه يعني إنك لضخم. إنك لضخم يعني إنك تسأل عن أشياء والناس ما عارفينها من الأول. يقول معناه مهما. مهما أو بهبه يعني أنك استفى كلمة تعجب استغراب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. يقول المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. خشيت أن الصبح يدركك فأوتر بركعة. فقال له ما مثنى مثنى. قال أن تسلم في كل ركعتين. قال أن تسلم في كل ركعتين يعني ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، معناه مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، يعني ثنتين ثنتين، هذا معنى مثنى مثنى وثلاثة ورباع، كلام رب العالمين، يعني مثنى اثنين وثلاثة ثلاثة ورباع أربعة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر أيها ابن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال عن معمر عن معمر بن راشد قال أيها ابن أبي كثير أيها ابن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني انتهي، لا يطلع الصبح وانت ما وتر، لازم توتر قبل الصبح، الإنسان يصلي الركعتين إذا طلع الصبح. نعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان أن يحيى قال أخبرني أبو نضر الأوقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال قال حدثنا شيبان حدثنا شيبان أي يحيى أي يحيى قال قال أخبرني أبو نضرة قال أخبرني أبو نضرة العوقي قال أن أبا سعيد أخبرهم أن أبا سعيد الخدري أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح، قبل يأتيك الصبح الإنسان أوتر بركعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن ظن أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سفيان قال عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، ومن طمع وكان له عادة أو شيء من هذا أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فهو أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وذلك أفضل، لأن الله ينزل تصادف ربك تعالى وتقدس يدعوك لأن تسأله أو تدعوه أكساه أو ترى الإنسان صل وأوتر وادعو ربك وأنت راكع وأنت ساجد وأنت قائم ادعو ربك، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأسأله، من ما فأستجيب له، يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هك الساعة ربك بين يديك تعالى وتقدس نازل نزول يليق بجلاله وعظمته إلى الدنيا إلى سماء الدنيا ويقول هذا الكلام لعباده جميعا جميع العباد، وهذا فضل وجود وكرم رب العالمين على عباده الضعفاء. يا الله يا عباد الضعفاء قوم اسأل ربك اللي تبي، انت مكروم اسأل مكروب اسأل ربك ان يزيل كربك، انت مهموم اسأل ربك يزيل همك، انت فقير اسأل ربك يغنيك، انت مثلا كذا مريض اسأل ربك يعافيك الى اخره، اسأل ربك، من يسألني اعطيه، من يستغفرني فاغفر له، من يسألني فاعطيه، يسألني فأعطيه، يستغفرني فأغفر له، يسألني فأعطيه مسألته. الشاهد أنه ينادي تعالى وتقدس وينزل نزول يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل، فيسأل الناس، يسأل الناس يا عبادي من يسألني، أنتم نوما ما يسألوني، وين أنتم يسألوني، من يسألني، من يستغفرني، من يستغفرني إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن العين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من اخره، فان قراءة اخر الليل محظورة وذلك افضل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين. الحسن بن أعين. الحسن بن أعين قال حدثنا معقل. معقل بن يسار قال حدثنا عن أبي الزبير. عن أبي الزبير. عن جابر رضي الله عنه. رضي الله تعالى عنه قال. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف الله يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليركض. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. ما عليك الإنسان أنت حر، إنسان لك عادة تقوم آخر الليل، إن خلت وترك آخر الليل فهو أفضل، وإن كان لا فأنت أوتر قبل أن تنام لأجل أن لا تنام عن مترك، تنام حتى يطلع الصبح تنام عن مترك الإنسان. ومن وثق بآخر من قيام من الليل فليوتر من آخره. ومن وثق بأنه يقوم آخر الليل يعني له عادة أو وثق أن الله يقومه فليوتر آخر الليل أفضل، فإن آخر الليل أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طول الصلاة طول القنوت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم من قال أخبرنا ابن جريج. قال أخبرنا ابن جريج. قال. قال أخبرني أبو الزبير. قال أخبرني أبو الزبير. عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. يقول جابر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوت. يعني طول القيام. قال رحمه الله حدثنا أبو عمرو. طول القيام. يعني تكثر القراءة وأنت واقف الإنسان. لأنه أفضل وأحب إلى الله. تدعو أنت واقف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش بن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر. أبو سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، يعني أي أوقات الصلاة هذه أو أماكن الصلاة حركات الصلاة أيها أفضل، هل السجود ولا الركوع ولا القيام؟ قال طول القنوت يعني القيام، طول القيام. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه وذلك كل ليله. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش. جرير عن الأعمش قال عن أبي سفيان. عن أبي سفيان قال عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله تعالى قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الليل ساعة لساعة ما لا يوافقها رجل مسلم ما يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة من خير خيرا من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه. إلا أعطاه الله ساعة من الليل، يعني في الليل ساعة من الليل ما يسأل الله إنسان ربه شيئا إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة. وذلك كل ليلة يعني ساعة كل ليلة. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين. الحسن بن عين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير. معقل قال حدث عن أبي الزبير قال عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في الليل ساعة ساعة في الليل لا يوافق عبد مسلم يدعو الله فيها إلا أعطاه إياها. لا يوافق هذه الساعة، والساعة ما ندري هي أول الليل ولا وسط الليل ولا آخر الليل، أخفيت كما أخفيت ليلة القدر. ليلة القدر أخفيت ليش؟ ليجتهد الناس، يجتهد الإنسان العشر الأواخر كلها يصلون الناس ويتهاجدون لعلهم يوافقون تلك الليلة التي هي بألف شهر. هذه كذلك ساعة، في كل ليلة ساعة، هذه الساعة لا يوافق عبد مسلم يدعو الله بشيء إلا أعطاه الله إياه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال حدثنا أبو عبد الله الأغر أبو عبد الله الأغر قال وأبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الآخر. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في كل ليلة ينزل ربنا أن ربنا ينزل آخر الليل كل حين يبقى ثلث الليل حين يبقى ينزل آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته نزولا للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل فيقول من يسألني من يدعوني فأستجيب له من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا بعد ما ينزل تعالى وتقدس يدعو عباده والعباد يا عبادي يا عبادي من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه. قم اسأل ربك ربك هو اسألني وين اللي يسألون أينهم. قم اسأل ربك الإنسان بركعتين أو ثلاث اسأل ربك وكثر من السؤال أي شيء تريده من الدنيا أو من الآخرة لو تقول يا رب عطني الجنة أعطاك الجنة اسأل ربك الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة وأن يكفيك شر الدنيا والآخرة فإن استجيب لك ربك تعالى لأنه قال من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا كلام رب العالمين تعالى وتقدس المنزل. فيقول ربنا تعالى وتقدس أين المتكبرون أين كذا أين كذا أين كذا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو من عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يمضي الفجر. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة هي يمضي ثلث الليل الأول. يقول ينزل ربنا تعالى وتقدس آخر الليل كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس حين يمضي ثلث الليل الأول حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك وأنا الملك الأول يمضي ثلث الليل الأول. نعم عجيبة حين يمضي ثلث الليل الأول يمضي ثلث الليل الأول يقول المعروف أنه حين يمضي ثلثي الليل يمضي ثلثي الليل الأول ويبقى الثلث الأخير هذا الذي ورد في الأحاديث كلها. فلعل هناك رواية الله أعلم أو أن هذا خطأ أما أن هناك رواية أو أن هذا خطأ فالرب تعالى وتقدس ما ينزل إلا إذا مضى ثلثي الليل ليه ثلثين ثلثي الليل مضت فإذا كنا مثلا 8 ساعات إذا كان الليل 12 يمضي 8 ساعات وتبقى 4 فلا ينزل إلى السماء الدنيا يطالب عباده إلا بعدما يمضي ثلثي من الليل ثلثين أو ثلث واحد ثلثين من الليل ويبقى الثلث الآخر ينزل تعالى وتقدس فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأغفر له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ينادي عباده جودا وكرما وعطف وحنان هذا كله ترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام يحكيه عن ربه ليقوم المسلمون ويحررهم على الخير. فإن لكم خير كثير، ادع ربك الجنة، اسأل ربك الجنة، اسأل ربك المغفرة، اسأل ربك الجواز على الصراط، اسأل ربك مال إذا كنت غني، اسأل ربك أولاد، اسأل ربك اللي تريد الإنسان، اسأل ربك الساعة وربك استجيب لك، لأنه لا يخلف الميعاد. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. اسأل ربك الساعة ما تريد من خير الدنيا والآخرة يعطيك. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ولا يزال كذلك، تعالى وتقدس، ما يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، قال أخبرنا أبو المغيرة، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داعي يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة، المغيرة أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مدى شطر الليل أو ثلثه ينزل الله تبارك وتعالى. قال إنه قول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا شطر أو ثلث الليل. صحيح أنه ثلثي الليل، ثلثي الليل بقي ثلث وثمضى ثلثين نزل عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث اللي اتفق عليها مسلم والبخاري، اتفقوا على أنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إذا مضى ثلثين من الليل وبقي ثلث آخر الليل، يعني بقي ثلث مثلا 12 ساعة، مضى 8 وبقي 4 ينزل تعالى وتقدم. هذه الأربع صلي الإنسان وادع ربك بما تشاء استجيب ربك لك. ادع ربك، إن كنت مهموم فرج همك، مكروب فرج كربك، فقير يغنيك، تبي أولاد يعطيك أولاد، تبي مال يعطيك أموال، تبي نجاح يعطيك نجاح، تبي الجنة يعطيك الجنة، تبي الجواز على الصراط ينجيك من الصراط، تبي فتنة القبر تعافى منها يعافيك من القبر. كل هذا منك، بس إذا أعطاك شيء لا ترجع، لا ترجع بذنوبه وترجع شاب. هذا إذا استمريت على ما أنت عليه من الصلاح والتقوى وطاعة الله فأبشر أنك مستجابة دعوتك، وأن الله يعطيك ما طلبته، يعطيك ربك ما طلبته، بس لا ترجع عما اتفقت أنت وربك عليه. ربك سألت ربك فأعطاك ما سألت، أعطاك ربك ما سألت، لكن لا تنقض ما سألت ربك وأعطاك إياه، لا تنقض. بعض الناس نعوذ بالله يرتد عن ما دعا، عن ما دعا واستجاب ربه له، يرتد عن هذا كله. وذلك أن بعض الناس يغير طريقته اللي كان عليها من صلاح وتقوى إلى خلاف هذا نعوذ بالله. بعض الناس يجي يسهر الليل أما بلعب ورق، وإلا بأحاديث شينة وثياب، وإلا بأحاديث لا قيمة لها، وإلا ببيع ويشترى، وإلا بكذا وكذا، غير طريقته الأولى. هذا ما ربنا تظلم فيه، أنت اللي غيرتك، وأنت اللي غيرت نيتك، وأنت اللي غيرت عملك، وأنت اللي غيرت اتفاق اللي بينك وبين ربك، أنت اللي غيرته. رب تعالى وتقدس قال لك: استمر على ما أنت عليه وما أنا وإياك اتفقنا عليه، استمر. فاللي دعوته وجبتك له هو لك، بس استمر على ما أنت عليه وما اتفقت أنا وإنت عليه. أما أن تغير أو تبدل أو شيء فهذا شأنك أنت، الله رب تعالى ما ندخل فيك. نعم. فيقول: هل من سائل يعطى؟ فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داعي يستجاب له؟ هل من داعي يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. حتى ينفجر الصبح، الله، من مضي ثلثين من الليل حتى ينفجر الصبح. انظر 4 ساعات، إذا كان الليل 12 4 ساعات كلها دعاء من ربك تعالى، ينادي عباده، ولا ينتهي هذا النداء حتى ينفجر الصبح. قال رحمه الله: حدثني أجاج بن الشاعر، قال حدثنا محاضر أبو المورع، قال حدثنا سيد بن سعيد قال اخبرني ابن مرجان قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ويسالني فاعطي ثم يقول من يورد غير اديم ولا ظلوم. قال مسلم ابن مرجانة وسعيد بن عبد الله ومرجانة امه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر الحجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن سعيد قال سعد بن سعيد نعم قال اخبرني ابن مرجانة قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل الاخر. يقول ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل الله تعالى نزولا نليق بجلاله وعظمته اخر الليل كل ليلة اخر الليل اذا بقي من الليل اخره. فيقول من يدعوني فاستجيب له يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر ثم له. يقول من يقرض غير عديم ثم يقول من يقرض غير عديم ولا من يقرض ولا أقرض يعني تصدق أقرض تصدق لوجه الله هذا قرض عند الرافع عند تقرض ربك يعطيك إنسان غير عديم تعالى ولا ظلوم لا فقير ولا ظلوم ما ظلم أحد دعاك ربك إلى أثن فاستجبت فدعوته فاستجبت له فاستجاب لك دعوته أنت لما دعاك أنت دعيته أنت أيضا دعوته فاستجاب لك دعوتك الإنسان فاستقم على ما اتفقت به أنت وربك لأن ينجيك من النار ويدخلك الجنة ويغفر ذنوبك ويجعلك في الفردوس الأعلى ويغفر لوالديك الإنسان ويصلح لك أولادك كل الدعاء اللي تدعوه من حقائر الدنيا والآخرة ومع هذا تصدق أيضا أن الله يقول ما لا تقرض غير عدي ما هو فقير تعالى هو غني خزائنه ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ينفق سحاء الليل والنهار إليه ملأة خزائنه ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار يعني تمشي في الليل والنهار تنفق فأنت تصدق على ربك يعطيك أكثر وأكثر وأكثر منه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الاسناد وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرد غير عدوم ولا ظلوم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد ثم يبسط يديه تعالى وتقدس يقول من يقرد غير عديم ولا ظلم يديه تليق بجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل فيقول من يقرد غير عدوم ولا ظلوم لا يظلمك ولا يأخذ من حقك شيء بل جميع حقك يعطيك إياه ويزيدك أيضا غير ظلوم ولا عدوم تعالى وتقدس. فأنت أقرض ربك الإنسان أقرض ربك لأجل لا يظلمك شيء ما يظلمك رب شيء إطلاقا واسأل ربك ما تريد أكالساعة اسأل ربك ما تريد فهو اللي يقول ادعني أستجيب لك أنا على طول أنت ادع بس ادع وأنا أستجيب لك لأنه بين يديك تعالى وتقدس حينما ينزل الثلث الأخير هو بين يديك تعالى وتقدس فادعو ربك استجيب لك بأي سؤال تسأل استجيب لك أعلى ما يسأل الإنسان الجنة يسأل الجنة يعطيك إياها وإلا الصراط تجوز الصراط وإلا فتنة القبر تلقى تحرس منها وإلا الأشياء اللي تجيك تبي مثلا أولاد اسأل ربك أولاد تبي مثلا غنى اسأل ربك غنى تبي نجاح يعطيك ربك نجاح تبي مال يعطيك ربك مال اسأل ربك فهو بين يديك يستجيب دعاءك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم الحنزلي واللفظ لابن ابي شيبه وقال إسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي إسحاق عن الاغر ابي مسلم يروي عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول نزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داء حتى ينفجر الفجر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة. من؟ عثمان وأبو بكر. عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني ثلاثتهم قالوا. واللفظ لابن أبي شيبة. واللفظ لابن أبي شيبة. قالوا. قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخران حدثنا جرير. قال الآخران حدثنا جرير. عن منصور. عن منصور. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق. عن الأغر أبي مسلم. عن الأغر أبي مسلم. يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا. قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرسول قال إن الله يمهل تعالى وتقدس يعني يترك الناس. يتركهم حتى يأتي ثلث الليل الأخير، يترك الناس نومة أو يتركهم مثلا قاعدين يتحدثون أو يتركهم مع زوجته أو يترك الإنسان حتى إذا جاء ثلث الليل الأخير نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فنادى عباده. يقول هل من مستغفرين هل من تائبين؟ هل من مستغفرين هل من تائبين؟ هل من مستغفر هل من تائب هل من سائلين؟ هل من سائل؟ هل من داعٍ؟ هل من داعٍ؟ كل هذا يستجيب لك ربك تعالى وتعالى. حتى ينفجر الفجر. شوف وش الدعاء اللي تدعاه والسؤال اللي تسأله ما هو؟ شوف اللي تسأل. هل سؤالك عظيم لأن ربك عظيم. هل سؤالك عظيم؟ يا ربي أعطني مال. يا ربي أعطني أولاد. يا ربي أعطني الجنة. يا ربي أعطني نجني من النار. يا ربي نجني من الصراط. يا ربي نجني من فتنة القبر. يا ربي اجعلني في الفردوس الأعلى. يا ربي اغفر لي ولوالدي. يا ربي اغفر لوالدتي. اغفر لوالدي. اغفر لهم جميعا إلى آخره. كل ما تريد الإنسان من خيري الدنيا والآخرة اسأل ربك إياه تلك الساعة فربك يستجيب دعاءك. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار وقال حدثنا محمد بن جعفر وقال حدثنا شعبان بن إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى بن بشار محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر لأن حديث منصور أتم وأكثر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمان مؤمن برب العالمين واحتساب يرجو الثواب إيمانا مؤمن برب العالمين واحتساب يرجو الثواب يعني الاحتساب هو أنك ترجو الثواب تفعل الفعل ترجو ثوابه من الله تعالى وتقدم من إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة يعني ما يعزم عليهم لأن الأمر والعزيمة لا بد أن تصير فريضة عليهم لكن رمضان يقول يرغب فيها أن يقوموها تطوع وإلا لو عزم كان فريضة لكن ما عزم ولا أمر إنما يرغب ترغيب من قام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخره فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك. نعم ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر على ذلك ثم صدر من خلافة عمر ثم تغير الناس بعدما فتحت الفتوحات اختلط الحابل بالنابل والعربي بالعجمي واختلط العالم تغيرت الناس. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ايه بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام قال حدثنا ابو هشام، ابو هشام قال يحيى بن ابي كثير، عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن، ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة حدثهم ان رسول أن الله ابا هريرة رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنبه. السؤال هنا مسلم رحمه الله ذكر هذه الأحاديث في كتاب الصيام الصوم في حديث تقدمت وجابها هنا، ما السر في كونه يجيبها هنا؟ يقول المقصود إيمانا واحتسابا الأجر، المقصود مسلم هنا الأجر، أنك إذا كنت إيمانا يعني مؤمن بالله تعالى وتقدس وتلقى الاحتساب فلك أجرك، المقصود الأجر اللي تعطى إياه الإنسان على مبين حث على قيام الليل لأجل الأجر، قيام الليل يعني تلقى ربك ودعوات ربك لأجل الأجر، والحين جاء بها لأجل الأجر أيضا. فمن صام رمضان إيمان واحتساب يعني يطلب الثواب من الله فله غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له أيضا ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقه وعن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها وراه قال ايمانا واحتسابا غفر له. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليلة القدر فيوافقها وراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يوافق من قام ليلة القدر فيوافق ليلة القدر غفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا وافق ليلة القدر، قام ليلة القدر يريد أجر ليلة القدر، هو وافقها وافق ليلة القدر يعني فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأنها أفضل من ألف شهر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يعقوب قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد ذات ليلة فصلى في مسجده ذات ليلة فصلى الناس من ورائه فصلى الثانية فصلى ناس من أكثر ثم صلى الثالثة فصلى ناس أكثر وأكثر ثم صلى الرابعة فصلى أمم وراءه ثم الخامسة ما طلع. ليش؟ قال: أخشى أن يفرض عليكم ما تطيقون، لو فرض عليكم ما تطيقون. فاختفى عليه الصلاة والسلام فرحمة بالأمة وخشية أن يفرض عليهم، لأنه يستمر قد يفرض، من يدري، قد يفرض عليهم قيام رمضان ما يستطيعونه قيام رمضان. والسؤال هنا بعض الناس ينكر التراويح، يقول ما في تراويح ولا في ولا تروح الرسول ولا شيخ، هذا تراويح الرسول، هذا الأصل في التراويح أن الرسول صلى أول ليلة ثم ثاني ليلة ثم ثالث ليلة ثم ربع ليلة، يصلي بالناس يسمونها التراويح، يصلي بالناس ولا يطول فسميت التراويح. فمن صلى التراويح فله أصل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي ينكرها لا يقرأ البخاري ولا مسلم ولا الأمهات، ما يدري عن شيء، ينكره بس من نفسه واللي ينكرها ما له أصل. إنكار هذا ما أعرف شيء، اللي ينكر هذا ما قرأ شيء. نعم. قال رأينا الله حدثني أرمى ثم يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فيتما أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد من أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير قال أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى أناس بصلاته ثم تسامع الناس الليلة الثانية فصلى عليه الصلاة والسلام فاجتمع أكثر ثم الثالثة فاجتمع أكثر وأكثر ثم الرابعة اجتمع اكتظ المسجد كله الخامسة ما طلع لما صلى ودق الباب الصلاة يعني بنه يخرج يحسبونه ساهي أو نائم لما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس بوجهه ثم قال أما بعد أيها الناس فلم يخفى عليكم ما صنعتم ولكني خشيت أن يفرض عليكم فلا تستطيعوا أن تقوموا رمضان يفرض عليكم قيامه شهر كامل يفرض عليكم فريضة ما تضيعوها ما تستطيعون وربنا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يخشى أن يفرض شيء يشد على أمته فاختفى ما عاد صلى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ميران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبدة أنزر قال سمعت أبي بن خبيب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يالف ما يستثني والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلة سبية 27 وما رأت أن تطلع الشمس في سبية يومها بيضاء لا شعاع له. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبدة أنزر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر يقول ابن مسعود من قام العشر الأواخر أصاب ليلة القدر أصاب ليلة القدر يعني يزعمون ليلة القدر في غير رمضان ابن مسعود السنة إنه يعني تصيبها في غير رمضان وليلة القدر ليست إلا في رمضان كما ثبت في الصحيحين فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان فحلف أبي رضي الله عنه إنها لفي رمضان وفي العشر الأواخر أيضا يحلف ما يستثني يحلف أبي بن كعب رضي الله عنه ما يستثني والله إني لا أعلم أي ليلة هي نعم هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه بقيامها هي الليلة التي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقيامها هي ليلة سبية 27 وما رطوا أن تطلع الشمس في سبية يومها بيضاء وما رطوا ليلة القدر أن تطلع الشمس ليس لها نور نورها مثل نور القمر ولا حرارة ما فيها حرارة ولا نور ولا شيء تحس الإنسان أن أناسا يصافحونك هم الملائكة عليهم السلام يصافحونك ما تعلم ما تدري عنهم يمرون عليك يصافحونك يمروا على هذا يصافحونه يمر سياحون في الأرض ملائكة ليلة القدر هذا علامة ليلة القدر أن تطلع ما لها نور نورها مثل نور القمر وأن لا يكون لها حرارة وشعاعها قليل وأن تشعر أن أناس يصابحونك، يمر عليك هذا يصابح ومر عليك ولا تدري أو ما تشوفهم ولا تدري من هؤلاء اللي يصابحونك، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هذه علامات ليلة القدر إذا وافقها الرسول عليه الصلاة والسلام. أري ليلة القدر ليلة 21، أري أنه يصلي بماء وطين، أري أنه يصلي أن ليلة القدر علامتها أن تصلي في ماء وطين. فلما جاءت 21 من رمضان فنزل المطر ونزل الماء والطين فصارت هي ليلة القدر 21. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين.